الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هداه إلى يوم الدين. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في بعض الأحكام المتعلقة بالطلاق، ومر بنا فيما سبق الاستثناء، لو قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة، ومر بنا بعد ذلك إذا قال أنت طالق أمس أو أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وما يترتب على ذلك من الأحكام. أما قراءتنا في هذه الليلة المباركة فهي إذا علقه بأمر، وإذا كان هذا الأمر مستحيلا، إذا قال إن امطرت فأنت طالق، والمرأة لا يمكن أن تطير، إن قلبت الحجر ذهبا فأنت طالق، إن شربت البحر فأنت طالق، وما في حكم ذلك من الأمور المستحيلة فإنها لا تطلق. ولكن لو قال إن لم تطيري فأنت طالق، فإنها تطلق في الحال لأن طيرانها مستحيل، كما أوضح ذلك المؤلف وكما سنذكره في قراءتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء، هل يمكن أن تطير المرأة؟ لا. هل يمكن أن تصعد إلى السماء؟ لا. إذن لا يقع. ونقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله بأنه إذا علقه على أمر يعلم استحالة ذلك الأمر فإنه لا يقع. إذا علق الطلاق على أمر يعرف أنه مستحيل، إن طرت فأنت طالق، إن صعدت السماء فأنت طالق، إن قلبت الحجر ذهبا إلى آخره فأنت طالق، يقول لا تطلق لأنه علق على أمر تعلم استحالته فلا يقع. فالإمام ابن القيم رحمه الله نقل عنه قوله إذا علقه على أمر يعلم استحالته لا يقع. وإن قال من هو الذي قال؟ من هو؟ الزوج، لأن الزوج هو الذي بيده العصمة وهو الذي بيده الطلاق لمن أخذ بالساق. فإذا قال الزوج لزوجته أنت طالق إن طرت، نعلم أنه لا يمكن أن تطير في الهواء، فلا يقع شيئا بكلامه هذا. وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا، عندهم حجر أو طابوق أو بلوك اسمه، قال إن حولته من وضعه الحالي إلى ذهب فأنت طالق. هل يمكن أن تحوله؟ لا. هل يمكن أن تطير؟ هل يمكن أن تصعد إلى السماء؟ لا. فإنه لا يحصل بهذا الكلام. طيب، مر بنا سؤال في درس أمس، قال أنت طالق قبل يومين، أنت طالق قبل يومين، هل تطلق ولا ما تطلق؟ لماذا؟ لأنه لا طلاقة في الماضي، لأنه صرفه إلى أمر مضى ولا يمكن أن يكون، وإنما يمكن أن يكون في الحال أو في المستقبل، أما على أمر مضى فلم يحصل طلاق. وإذا قال أنت طالق من يومين ونوى إيقاعه الآن، هل تطلق أو لا تطلق؟ تطلق. قال من يومين لكن نوى الإيقاع في هذه اللحظة، تطلق لأنه نوى إيقاعه في هذه اللحظة. نعم. وإن قال أنت طالق إمطرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا، نعم، ونحوه من المستحيل لذاته أو عادة، إما أنه يستحيل لذاته أو يستحيل عادة. اليوم يوم الخميس، إن رددت وجعلت اليوم هو يوم الأربعاء فأنت طالق، هل ممكن هذا ولا غير ممكن؟ الآن اليوم هذا قلنا يوم الخميس، قال إن رددتيه وجعلتيه يوم الأربعاء فأنت طالق، هل يمكن أن يقع طلاق أو لا؟ لا. نعم. أو عادة كأن رددت أمسا أو جمعت بين الضدين. جمعت بين، أريد الوقت هذا تطلع فيه الشمس، هو ليل الآن غابت الشمس ونحن بعد المغرب، لكن نريد تطلع الشمس يكون نهار، نريد أن يكون على غرار الساعة 10 صباحا، هل ممكن هذا أو لا؟ ما غير ممكن، فمعناه لا يحصل بذلك طلاق. نعم. كأن رددت أمسا أو جمعت بين الضدين أو شاء الميت أو إن شاء الميت فأنت طالق، إن شاء أبوك وأبوها مات منذ أشهر، إن شاءت أمك وقد ماتت منذ أشهر، هل نعلم شاءت ولا ما شاءت؟ لا، ميت. يمكن نذهب إلى المقبرة ونقول فلان علق الطلاق على مشيئتك، أينفذ أو لا ينفذ؟ هذا من الأمور المستحيلة. نعم. أو شاء الميت أو البهيمة لم تطلق، لأنه البهيمة علقه على حيوان، على إما بقر وإما ذبا وإلا إبل، يمكن نسألهم؟ لا. هذا يقول العلماء من الأمور المستحيلة. نعم. لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد. نعم. وتطلق في عكسه فورا، وتطلق في عكسه فورا، قال لها إن لم تطيري فأنت طالق، ممكن تطير؟ لا، تطلق في الحال. إن لم تصعد السماء فأنت طالق، لأنه يقول لم تطلق وتطلق في عكسه فورا، يعني في عكس المسألة السابقة. المسألة السابقة قال لها امطرتي فأنت طالق، نقول لا ما في طلاق لأن ما تقدر تطير. المسألة الثانية قال إن لم تطيري فأنت طالق، نقول ما تقدر تطير، إذن تطلق الآن بدون أي محاولة. نعم. وعكسه وتطلق، وتطلق في عكسه فورا، يعني في عكس ما تقدم تطلق في الحال. إن لم تقلبي هذا الحجر ذهبا فأنت طالق، نقول ما تستطيع تقلب الحجر ذهب، إذن تطلق الآن. إن لم تصعدي إلى السماء، إن لم تطيري، نقول لا تستطيع أن تصعد إلى السماء ولا تستطيع أن تطير، إذن وقع الطلاق الآن. نعم. لأنه علق الطلاق على عدم، لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم. وعدمه يعني عدم المستحيل معلوم، المستحيل هو الطيران، قلب الحجر ذهبا، الصعود إلى السماء فهو مستحيل، وعلق الطلاق على عدم هذا الشيء، وعدمه معلوم لدى الجميع، إذن يقع الطلاق الآن. نعم. وهو أي عكس ما تقدم، تعليق الطلاق على النفي في على النفي إن لم تقومي إن لم تصعدي إن لم تقلدي، علقه على النفي. نعم. مثل أنت طالق لأقتلن الميت. نعم. أو لأصعد لأقتلن الميت. الميت يحتاج إلى قتل ولا منتهي؟ منتهي. نعم. أو لأصعدن السماء ونحوهما، كلا أشربن ماء، لأشربن ماء هذا الكأس، والكأس ليس، أقول لأشربن ماء هذا الكأس، حلفت عليه والكأس ما في ماء، معناه يقع الطلاق في الحال. نعم. أو لأصعدن السماء ونحوهما، كلا أشربن ماء الكوز ولا ماء به. أو لا طلعت الشمس، أو لا أطيرن، فيقع الطلاق في الحال لما تقدم، وعتق وظهار ويمين. يقول علق الطلاق، علق الطلاق على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم لأن الإنسان لا يمكن أن يفعل المستحيل، إذن وقع الطلاق. نعم. فيقع الطلاق في الحال لما تقدم، فيقع الطلاق في الحال، إن لم تطيري فأنت طالق. ممكن تطير؟ لا، عدم الطيران معلوم، فعدم الفعل فعل ما حلف عليه معلوم، إذن يحصل الطلاق الآن. نعم. وعتق وظهار، وعتق وظهار، لو قال إن لم تعمل كذا فأنت حر، إن لم تعملي كذا فأنت علي كفار أمي، فالطلاق هو أن يحلف الرجل على أن امرأته يقول أنت علي كظهر أمي أو كبطن أختي أو يد حماتي وما شابه ذلك. وكان في بداية الأمر كان الظهار طلاقا، وقد ظهر أوس بن الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن أوسا قال كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام ما أظنك إلا قد حرمت علي، فقالت أشكو إلى الله أمري وصبية صغارا، إن تركتهم عنده ضاعوا، وإن أخذتهم معي جاعوا، فأنزل الله قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فبينت لنا السورة أحكام الظهار، وأن على الإنسان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين. نعم. ويمين بالله كطلاق في ذلك، وأنت طالق اليوم إذا جاء غد، أنت طالق اليوم إذا جاء غد، غد يمكن يأتي ما يأتي، هذا لغو. نعم. كلام لغو. نعم. لا يقع به شيء لعدم تحقق شرطه، لعدم تحقق شرطه، لأن غد لا يمكن أن يأتي اليوم، الليلة ليلة الجمعة، يقول لها أنت طالق إذا كانت هذه الليلة ليلة السبت، ليست ليلة السبت ولا يمكن أن تكون ليلة السبت، وإنما هي ليلة الجمعة. نعم. لا يقع به شيء لعدم تحقق شرطه، لأن الغد لا يأتي في اليوم بل بعد ذهابه، وإن قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت الثلاث، أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب تقع الثلاث جميعا. نعم. وإن لم يقل ثلاثا فواحدة، وإذا قال ولو قال أنت طالق على سائر المذاهب، فنقول إن طلاق السنة على سائر المذاهب أن يطلق واحدة، فلا يتعدى الأمر إلى ثلاث. نعم. وإذا قال لزوجته أنت طالق في هذا الشهر أو هذا اليوم طلقت في الحال، أنت طالق في هذا الشخص، فهو تكلم بالطلاق فتطلق الآن. أنت طالق في هذا الشهر تطلق الآن، أنت طالق في هذا اليوم تطلق الآن أيضا. نعم، أنت طالق في هذا الشهر أو هذا اليوم طلقت في الحال، لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له، لأنه جعل الشهر، أنت طالق في هذا الشهر جعل اليوم، أنت طالق في هذا اليوم جعله ظرفا، وقد وجد الظرف لإيقاع الطلاق. نعم، فإذا وجد ما يتسع له وقع لوجود ظرفه، وإن قال أنت طالق في غد، أنت طالق في غد أو أنت طالق في يوم السبت. نعم، أنت طالق في غد أو يوم السبت أو في رمضان طلقت في أوله، في أول الوقت من يوم غد وأول الوقت من يوم السبت وأول الوقت من شهر رمضان. نعم، وهو طلوع الفجر من الغد أو يوم السبت أو غروب الشمس من آخر شعبان. نعم، لما تقدم. نعم، وإن قال أردت أن الطلاق إنما يقع آخر القيد، وإن قال أردت أن الطلاق يقع في آخر الكل، في آخر الكل يعني آخر يوم غد وآخر رمضان وآخر يوم السبت. نعم، وإن قال أردت أن الطلاق إنما يقع آخر الكل أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت دين وقبل. نعم، يعني قبل منه إذا كان يدعي هذا الادعاء. نعم، ذلك منه حكمة. نعم، لأن آخر هذه الأوقات ووسطها منها. نعم، لأن آخر الوقت ووسطه وأوله كله يعتبر من رمضان أو من السبت أو من يوم غد. نعم، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه، لا تخالف ظاهر لفظه. نعم، بخلاف أنت طالق غدا أو يوم كذا فلا يدين. نعم، ولا يقبل منه أنه أراد آخرهما. قال أنت طالق غدا، فيوم غد يبدأ من أول النهار. نعم، وإن قال أنت طالق إلى شهر مثلا طلقت عنده عند انقضاء الشهر المحدد، أنت طالق إلى شهر رمضان. نعم، طلقت عند انقضائه، روي عن ابن عباس وأبي ذر، فيكون توقيتا لإيقاعه، لإيقاعه. الضمير يعود إلى شيء، إلى الطلاق يعود، فيكون توقيتا لإيقاعه أي إيقاع الطلاق. نعم، ويرجح ذلك أنه جعل ويرجح ذلك أنه جعل للطلاق غاية ولا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله. نعم، إلا أن ينوي وقوعه في الحال، إلا إذا نوى أنه يقع في الحال فيقع. نعم، فيقع في الحال. وإن قال أنت طالق إلى سنة تطلق بالقضاء بعد قضاء السنة، وإذا قال هذه السنة فالمقصود انقضاؤها السنة التي هو فيها، ولو لم يبق بها إلا أيام. نعم، وإن قال أنت طالق إلى سنة تطلق بانقضاء 12 شهرا لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا أي شهور السنة، وتعتبر بالأهلة، بالأهلة يعني بالهلال الشهري. نعم، ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد، يعني إذا حلف في شهر صفر وبقي فيه مثلا 24 يوم نقول نكمل الأيام الباقية، نكمل الأيام الباقية بالعدد، أما الأشهر فنعتبرها بالأهلة. نعم، فإن عرفها أي السنة باللام كقوله أنت طالق إذا مضت السنة، إذا مضت السنة يعني السنة اللي هو فيها، ما ننظر إلى سنة كاملة، لا، السنة التي هو فيها. طلقت بانسلاخ ذي الحجة. نعم، لأن أل للعهد الحضور، للعهد الحضوري، وكذا إذا مضى شهر فأنت طالق تطلق بمضي 30 يوما. نعم، تطلق أو لو قال إذا مضى الشهر يعني الشهر اللي هو فيه فيكمل الشهر فقط. نعم، وإن وكذا إذا مضى شهرا فأنت طالق تطلق بمضي 30 يوما، وإن مضى الشهر فبانسلاخه، وأنت طالق في أول الشهر تطلق بدخوله. أنت طالق في أول الشهر في أول رمضان بمجرد ما تثبت أو ما يثبت دخول الشهر يحصل طلاقها. نعم. وفي آخره تطلق في آخر جزء من. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.